في شمع عندنا العزاء والفراش. أيوة. فيه ناس يعني لين توفى الميت ما يحضرون فراش، لو شار أبوه أو أخوه أو عمه يعني ما يحضر الفراش، يقول هذا شيء بدعة، يعني ما يستقبل الضيوف. إيش هو؟ إيش ما يحضر إيش؟ يعني مثلاً في ناس الحين عندنا يتوقف عندهم يعني 4 أولاد و5 أولاد يتوقف أبوهم. أيوة. يعني يصير في واحد أو 2 منهم يصيرون يعني ما يحضرون الفراش حق أبوه، ما يحضرون يعني ما يستقبلون المعزين، ما يستقبلون الضيوف. أيوة أيوة. يقولون هذا شيء بدعة، يقولون هذا شيء بدعة، يعني ما يستقبلون الضيوف. يعني سؤالك الآن، ما حكم الاجتماع للعزاء؟ ما حكم استقبال المعزين؟ أيوة الفراش كما المعزين، في ناس تجي في البدبايح، في ناس تجي. طيب. يعني أولاد عمة يعني. طيب. تسمع الجواب إن شاء الله. الأخ محمد تفضل. من محمد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام طيب بركاته. عندي سؤال يا شيخ. تفضل يا أخي. يا شيخ في رمضان وشفت حاجة ما كويسة ونزل من المن الخفيف، ما حكم صوامي؟ طيب تسمع الجواب. بلال تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام طيب بركاته. شيخي لقد تخاصمت أنا وزوجتي وخرجت من بيتي دون إذني. خرجت من بيتك دون إذنك؟ فأرسلت لها مع أخيها أنها طالق بالثلاث إن لم تعد إلى بيتها قبل صلاة المغرب. إن لم تعد قبل صلاة المغرب. نعم. لكني ذهبت إلى بيت أهلها وطلبت منها أن تعود راجيا منها مستسمحها أن تعود إلى البيت ومرت بها، لكنها لم تعد. طيب وانت ايش كان، ماذا كانت نيتك لما تكلمت، يعني لما قلت انها طالق اذا ما رجعت قبل المغرب، هل كنت تقصد انها تصبح طالقا اذا ما رجعت في الوقت هذا؟ لا يا شيخ، انا قد يعني قلت يعني معناها سبحان الله كنت اريد ان اخوفها، هذا قصدي. يعني هل كان قصدك اذا ما رجعت قبل المغرب تصبح طالقا؟ يعني شيخ انا اردت ان اطعرها من ذلك الكلام لكنها عصيت وذهبت اليها الى البيت لكنها لم تعد. طيب لكن لو يعني لو سالتك الجواب نعم ولا لا؟ هل كان بصريح القول يكون نعم وان كان بالباطن لا؟ لا لا، انت قصد يعني قصدك في الباطن، يعني قصدك في الباطن ان اذا ما رجعت، اريد ان اطلق، ان اذا ما رجعت قبل المغرب تصير طالق. أنا بباطني لا أريد أن أطلقها، والدليل أني ذهبت إلى بيتها. طيب الله المستعان. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. صابري من العراق تفضلي. أنا ما أعرف أقرأ القرآن. أيوة. وفي القرآن أفتح القرآن وأشر عليه، هل حلال أم حرام؟ إنك تأشري على المكان اللي وصلت إليه؟ يعني أنا أشر على القرآن عن السطور مع القرآن. أيوة. وأنا ما أعرف أقرأ، هل حلال علي أم حرام؟ يعني هل يجوز لك أن تقرأي حتى لو كان قراءتك فيها أخطاء؟ لا أنا إطلاقا ما أعرف أقرأ أبدا. طيب وبالتالي فقط أفتح القرآن وأجحد عليه. طيب إذا فتحت المصحف ما إيش تستفيدي إذا فتحت المصحف؟ بس هاي يعني جحد علي، هاي أحس قلبي يرتاح. طيب لكن تقرأي من حفظك؟ تقرأي من حفظك؟ لا ما يعني صور قصيرة حافظة وما أقرأها. طيب تسمعي من مسجل أو من من من جهاز من جهاز؟ تسمعي من الجهاز؟ طيب اسمعيه وحاولي إنك تقرأي وراه. تقرأي وراء لكي تعتادي القرآن. أم زكريا من الجزائر تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ هل يجب أن أقرأ القرآن وأنا أم مسكة أطفال يعني وأنا مستلقية، مع العلم أنا عندي ألم

كان عطشا ودخل المطبخ يعد الطعام. ايوه. ثم شرب ولكنه لم يشعر ولم يدرك كيف رفع الإناء وكيف شرب وكيف أنزل الإناء، لم يدرك ذلك تماما. يعني واحد في حالة ذهول، كأنه غائب عن الوعي فعل ذلك في حالة. نعم هو أغلق تمام مكتمل. اي ولكن لما شرب كان ذاهلا، ما كان في شعوره، ما كان في شعوره. اي على اي حال من شرب ما كان في شعوره، لما شرب ذهل، حصل له حاله فقد الشعور فيها وشرب بغير قصد ولا تعمد، فصيام صحيح. جودي من سوريا تفضلي. نعم يا جودي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ والله من اول رمضان لليوم عم بحاول اتصل فيك، الحمد لله اليوم عنك. الحمد لله. الله يعطيك العافيه. تفضل. انا بدي اسالك شيخنا، هون نحن بحمص قاعدين عم ناذن على التقاويم الفلكيه، وشفت سيدنا الالباني الله يرحمه واعترض عليها كثيرا وغيره، ابن باز وابن عثيمين. بدي اسالك، عم يقولوا صلاه الفجر اللي لما تصلوها مو داخله بالوقت، يعني انتوا عم تصلوا ما تقبل كفرض؟ هذا اول سؤال. والسؤال الثاني بدي اقول لك، امتى بدنا نمسك عن الطعام والشراب؟ وفي عندي سؤال اخر الله يحفظك. ايوه اسمعني. نعم شيخ، قلت لك انا بحمص ادرس، بدرس طالب جامعه، فلما بروح بسافر على بلدي بروح على الشام، بضل بالشام مدة معينة ليجي موعد طيارتي، بعدها بسافر على القامشلي. السؤال هون، لما بكون بالشام بيحق لي الجمع والقصر، يعني موعد الطيارة معروف في امتى بدي سافر، بيحق لي او انا بالشام اجمع واقصر ولا لا؟ ليش لما مع تروح المسافة بين الحمص والشام معروفة، يعني مسافة قصر ما اختلفنا، مسافة ما اختلفنا، لكن في موضوع كم يوما تجلسون في الشام؟ اي والله حسب موعد الطيارة، مرات اثنين مرات ثلاثة، ما بيتجاوز اربعة يعني. خلص، اذا كان ذلك كذلك يجوز لكم القصر في الشام. في الشام، وانا بعرف قديش المدة اللي بضل فيها يعني. ها ايوه، من ذهب الى مكان، سافر الى مكان لا يدري كم يجلس فيه، فهو يقصر، لا يزال يقصر. فالمسافة من حمص الى دمشق، واهل سوريا يطلقون على دمشق الشام، من حمص الى دمشق مسافة سفر، فاذا جلستم فيها تنتظرون العودة لا يحبسكم الا حجز الطيارة او حجز السيارة او الحافلة او اللي هو، فلا تزالون تقصرون لانكم لم تعزموا الإقامة، ولا يحبسكم الا انتظار وجود مكان او توفر حجز للعودة. انور من المغرب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، اريد السؤال عن عملة افتراضية، هناك عملة افتراضية في الانترنت تسمى البيتكوين، فما هو حكم التعامل بها؟ طيب، هذه من المسائل النوازل، يسميها العلماء النوازل لأن أشياء مستجدات. البيتكوين عملة إلكترونية، وبالذات لما صارت شبكة الإنترنت وخرجت حتى بعض الألعاب الإلكترونية التي فيها إنفاق مال، يدفع مال ويحول إلى بيتكوين، تحول الأموال الحقيقية أو الأوراق العملة النقدية إلى بيتكوين، ويتم التداول في البيتكوين، هذه العملة الإلكترونية، عبر الشبكة. على أي حال، تسمع الجواب إن شاء الله، إذا كان في شيء في الموضوع هذا نبينه بإذن الله تعالى. وأنس من الجزائر تفضل يا أنس. أنس. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله. حبك الله. عندي أربعة أسئلة إذا ممكن يا شيخ. طيب نختم بأسئلتك لضيق الوقت، تفضل يا أخي. نعم. حكم من يصوم بدون أن يصلي مع العلم أنه دخل في الإسلام حديثا، هذا السؤال الأول. لا هل يجهل فرض الصلاة أو لا يعلم فرض الصلاة؟